احنا بالنسبه للاكبر بلاد احنا مش تفاصيل. وانا هجيب السلايد اللي جايه بعدي والسلايد اللي جايه ديت هتحط مين هم العيانين اللي هم ريسكي اللي انت تاخد بالك منهم، بس الا ما تجيش السلايد وتشتغلوا حد كامل. كل ايتم نقوله ونكتب اسمه وبعدين نفهم انا عايز اقول ايه، لان كل ايتم هيتقال هيتقال عليه كلمتين. انا عايزك تطلع بيهم النهارده وتشكلين على كده وخلاص، مش لازم ايه الايتمز كده مفيش مشكله، بس ما تكتبش انا بشوف طلبه وانا بشرح هو كل هاب ويكتب على السلايد. السلايد دي موجوده على زمايلكم السنه اللي فاتت واللي قبليها واللي قبليها، هي ما اتغيرتش، هو اللي اتغير واشتغل. الكلام اللي انا بقوله ده مش هو اللي موجود السنه اللي فاتت، ولا اللي قبليها ولا اللي قبليها ولا اللي قبليها ولا كل سنه بتعمل كل كده. لكن مش معقول هنتكلم جاب 25 من النادي اللي كانوا بيتكلم بطريقه معينه. بعد 25 من النادي مش عارفين كل الكلام هو هو. فما تتشغلش بالكتاب، بشوف ان كل واحد عنده رد فينا وسايبني انا بتكلم. اسمع الكلام ده كله سيبك من الموضوع على السؤال. فايه هي الديفرنس اللي هي معموله في اليوتيوب؟ اشخص ازاي اول حاله يوتيوب؟ يتقال عن ما يمكن لان يورينري تراك انفكشن هيقابلك وانت طبيب بطيء، هيقابلك وانت بتاع اخاه، هيقابلك وانت بتاع جنيه. مش هتعدي من حاله يورينري تراك انفكشن في اي سبيشالي. طب انا اشخصه ازاي؟ ايه اللي بيحصل الان؟ تجيلك عيان ايه المشكله؟ ان هو كل مشكلته راح يعمل تحليل وجه المعمل كده يعني من نفسه كده يعني مجدعي، وبعدين تحليل الورم طلع مليان في مصرز. وخاصة في البداية. كل مشكلة انك اول ما تشوف مصرز في تحليل الورم تقول له ايه؟ وبعدين بتاع المعمل يقول له ايه؟ والله ده تحليل الورم بتاعك مليان صديق. فروح خلي الدكتور اللي بعدك يعمل لك مزرعة. ما هو أصلا عشان يعملوا تحليل بول بياخد من كام؟ بياخد من حوالي 10 جنيه. فيعني يعمل ايه 10 جنيه؟ لما يعمل مزرعة هياخد منه تنزيل. فكده ايه؟ بقى بزنس. وتروح أنت سعادتك تاخد على ايه؟ مش هكمل لأن الفكرة مش كويسة. وتروح فعلا مرجع وجانب بتاع المعمل يعمل له مزرعة. وبعدين تطلع المزرعه دي فيها نيفروتوكسين دراجز. وساعتك قاعد مدور يا شيخ اللي يشرب وعطه ويظهر. تشرب ويمشي في المحاضره، طب اقول لك غلابه يا حبة مش هيجيبش في المحاضره. شرب من هنا وشرب. على فكره ما تزعليش يعني حتى لو قاعد كتير عن الشراب هو شايف ولا حاجه. تروح يطلع الكالتشر فيها نيتروتكس في الدرجه. تيجي انت ساعتها قاعد كده مدوع كده تروح كاتب للراجل كده ايه قالوا له هو ده اللي طلع في المزرعه. وبعد خمس ايام يروح راجع لك المريض عنده رينا فيلير ويخسر. ليه بقى؟ لانه عيب فيه. انا عشان اشخص حاله الرينا بالذات انفكشن لازم يتوفر عندي ثلاث حالات. اول حاجه كلينيكال بريزنتيشن لازم معايا تشكيل. ملوش يو بي اي من غير كومبليت. يا عنده حلقان في البول، يا عنده ريحه البول وحشه، يا البول لازم يكون له بايوريك لونه تيربل، يا عنده فريكونسي جامده جدا، يا عيان فيبرش ماسك لونه وعنده مليكو بالفيروس. كله ده شخصنا في يو بي اي كليتيك لازم يبقى فيه شكل. نمرة اتنين، لما اعمل تحليل بول اخد العينه ازاي؟ ايه اللي بيحصل يا ساده يا محترمين؟ وكلكم هتبقى في المقدمه. بتبعت العيان مش العيان، لان الميل ما فيش مشكله في اليورين سام. لكن الفيميل هي اللي فيها مليون مشكله. بتروح الست المعمل بيروح بتاع معمل اللي فيها علبه الزبادي. علبه الزبادي دي بعد ما هي طبعا بقى هي بعد بقى اللي كانوا فيها بيودوها المعمل بس هم بيجيبوا علب اساسيه ويعقمونها قالوا يردوا. لكن دي علبه زبادي واحيانا علبه سردين واحيانا علبه تونه فاضيه وتاخد فيها علبه. المفروض انك تاخد العينه في البيت. دي مشكله تانيه. واوعى تعملها. يجي لك مش عارف طبعا عارفين فلان بيه وعجلان بيه وفلان باشا ومرات سعادة مش عارف ايه ومرات سعادة مش عارف مين دول الهوات ما يجبلوش نوع المعادة ده دول سعادتك يعني كلهم المعنى ليه بيه زي البلد اللي عاملين هاو دولة ودنيا يعني ما وصلناش مرحلة حول القفر يعني ده دول برضو ايه بالانسات يعني فياكل كل المعنى عشان تاخد عين الكل وسعادة ما تاخد العين من البيت وتوديها المعنى لو من البيت المعنى لو مليون سامبل فيه 10 بس سنس او بكتيريا هياخدوا مليون بعد ما يروحوا المعنى لان ايه بيحصل مالتيفيكيشن فما ينفعش فلازم اخد عين الكل اول حاجه لازم تقول لي بتاع المعمل انا عايز من 60 مليون سامبل نمرة 2 لازم تعمل كومبليت استراليزيشن للمرضى للبنين نمرة 3 لازم تعمل كومبليت سيلاريشن للليبيا ماجورا وانت بتاخد اليورن سامبل ما ينساش اليورن بقى بالستات بينزل يطفش ياخد من الجنتاليا وياخد من الشرف وياخد من السكن ويحتاج الكربان وساعات بتعمل التحليل يقول لك ايه ده في بصنز اكتر من 100 طب ومناسب ده لو طلع 1000 مليون هتاخد بالك نفس اي ست عملت عين البول ازاي؟ تقول لك انا اديتها وبعدين تروح تاخد العينه وتديها للدكتور الدكتور لسه في الكليه ما رجعش ياخدها تاني يحطها وطلعت يركنها فين الله اعلم يركنها على الحوض يركنها في اي حته على بال ما يجي تاني من الكليه بعد ساعتين ثلاثه المعمل يكون البكتيريا اللي موجوده في الكوبايه بقت ايه التعليم فما ينفعش بس عندك ما تاخدش من الكلام يجي العيان خدت عين الكل ازاي القضيه نورمال اوكي تمام غير كده بنقاسم من ستريم يورين ونمره اثنين لازم كليت ستابلايزيشن نمره ثلاثه تدخل معاها نيرس او تحط لها الاستراكشر ده على جنب يصير تاخد عينه تقول لها لما تاخد عينه اعمل لي كذا بره بيعملوا كده بيحطوا الاستراكشرز مرسومه كاريكاتير مرسوم بطريقه ازاي تاخد العينه مش تدي لها عينه تروح الست تدخل زي الراجل السعيد اللي راح مصر بيعمل تحليل جوه فقالوا لهم بكام؟ قالوا لهم 50 جنيه قال لهم ازاي احنا عندنا في اسرائيل ب 5 جنيه والبول من عند الدكتور. فيعني ايه؟ يعني فانت يعني الكلام ده كلام مش حلو اشتغل فيه التحاليل بعد كده او انت لو جيت لك عينه تحليل بول وفيها بيوريا كتيره اسال العيال خدتها ازاي؟ قال لك بالطريقه المعقده دي قول له اسف. طب عندك كومبلينت يقول لك ما بشتكيش ده انا لما اروح اعمل تشيك فقالوا لي في صدود في البول واعمل مزرعه. قول له روح قول لي بتاع المعمل العب ايه؟ الحاجة التانية بقى لما تبتدي مصيبة عالي لازم تعمل بكتيريا كاو. مفيش تحليل بول ومزرعة غير بكتيريا كاو. تسأل العيان عملت بتاع المعمل بكتيريا كاو تقول لك لا ليه والله ما عملتش. طب ما تجيب لك مزرعة ايه اساسا؟ لأن البكتيريا كاو لو كانت أقل من 100,000 كل جنيه نتي يبقى ده كونتامينيشن. لو أكثر من 100,000 ملي 100,000 يعني 10 أس 5 في الملي يبقى ده اكشوال انفكشن يبقى لازم نعمل بكتيريا كاو هتعمل تحليل بول في بايوريا تعمل كالتشر وتدور على بكتيريا كاو وتعرف نوع الانتي بايوريز طب طلعت بايوريا عاليه جدا وما جتش مايكرو اورجانيزم يساوي تي بي تمبرو ذا اذر وايز فاهمني؟ يشوف تحليل البول الهادف ده بس يتعمل بطريقه صح تي بي تي بي يبقى في بايوريا بس ما فيش مايكرو اورجانيزم ده مش هيطلع بالستين العاديه لازم نطلع هو الستيم خاصه بيه اللي هو اسيد اند باس الكو الباسيلاي فما ينفعش تجيب بايوريا عاليه جدا ومفيش مايكرو اورجانيزم اللي هو النان سبيسيفيك راجع تاني اقول له طب خليه يدور لي على الستيم الباسيلاي فجمع بيعملوها بطريقه معينه يبقى انا اشخص حاله كورونا كانت انفكشن ازاي بثلاث حاجات كلينيكال برزنتيشن تحليل مول في بايوريا اعمل كالتشر وسنستيفيتي واعمل بكتيريا كده طب ايه ريسك ليه؟ يعني ايه الحاجه ريسك؟ ريسك ان المورباليتي هتبقى عاليه على العيان الكدني هتطير منك والعيان هيحصل له هنا سكارنج لو ما عيشتوش صح وهيدخل تقريبا فين؟ طب ايه هما الريسك وايه هما الامرجنسي في الانتراكت؟ هناخدهم نكتب واحده وبعدين انا بشرح كلمتين ثلاثه واحد عشان لان هما حوالي 11 او 12 واحده لو قعدت تكتبهم هكون انا خلصت شرح ومش هتتامل. اهو اول حاجه بشد اول حاجه الريسك تشد طب ليه بتشارج ريسك لانه الكدني بتاعته جراي في الكدني واي انفكشن في الكدني ما تعملش صح وسكارلت بتعمل سيرجري من اجله. تخيل بقى اشوف المأساة. لازم التشايلد لما يجي لك فيبرش وعنده بايلوريتس اوعى تتكلم اي ميديكال تريتمنت الا لما تدور على سبب. مش دي انا مرض في مرض بعايز امسك واحد بتاع اطفال مش هضربه اقطعه بقى. لكن كل مشكلته ان لما بيجي ضيف عنده بايلوريتس تعمل له ايه؟ ما تديلوش اداء. اضعف من هناك اعمل له صراخ. ده انت اضعف ايه ده؟ لان لو عنده ستور او عنده اوستراكت الكيدني او عنده روجينا انومالز العلاج بتاعك مش ايه؟ لازم اعالج الجزء الاول. فيقول لك انا ازاي اعمل لطفل صراخ؟ شوف بقى الوساخه. ازاي اعمل لطفل صراخ واكلفه وانا اقول له هديله ايه يا مدرس؟ قال لي هديله يعني اغطي له الجرام قال لي هديله خطة على جيوز. عارفين جرام الخطة بكام؟ ب 48 مللي. وانت اللي كان حدود 22 20 15 حاجة زي دول يطلعوا بكام؟ كده دخلنا 70 جنيه. عارفين الصورة بكام؟ ب 25 جنيه. والصورة من عند الدكتور زي ما قال الراجل كويس. ما لو في العيادة بس الصورة من عند شوفوا يعني مش عايز يتكلم الدكتور ب 25 جنيه وخلي بالكم مش هيكتب له غير مره ده هيكتب له لمده خمس ايام خمس ايام و70 و350 جنيه ومش الفكره كده وبس ده 350 جنيه بالاضافه لانك انت ما وصلتش بعد خمس ايام برضه هيظبط طفل سكر. ده كان كده الطفل عم يقول لك انفكشن لازم تدور على سبب مش مهم الوظيفه لمده ساعه او ساعتين على لازم تعمل له انفكشن. لما الاثنين يكتب الناس الكبار لو جالك واحد كبير وعنده يقول لك انفكشن خد بالك لسبب لان الكبير الكونسنتريتنج كابابيلتي بتاعت الكبني مش زي الصغير والكبير ده مليان امراض سابيتس اشي هايبر فيكشن اشي ليفر اشي مش عارف ايه. فيعني لما تدي له انتبيوتكس تبقى عينك عليه ان ده مش واحد زي حالات الشباب كده بس الشباب ده شباب مظلوم شباب مليون دول بسم الله ما شاء الله عليه مظلوم لان ده شباب دخلت سنه ناحيتين والهالم والجمالين فده شباب مظلوم. فبعد لما اجيب حد من الشباب بتوع الكليموني وخاصه البدل الكوليكتر اعتبره كده. فلقينا ان هو اساسا بيشد شويه هواء كده تلاقيه راح مصدوم. فلما اجيب لك واحد كده ما يديش علاج يوتي اي زي الجنب لا بس ما شاء الله في شويه التواجد الاول بس حلو كده. نمره ثلاثه الكليموس لما اجيب لك واحد ست كليموس خد بالك انت مش هتعدي السكه انت هتعدي السكه ولا هتعدي الليفل اللي جوه. فالانتي بيوتيك اللي هتكتبها لازم تبقى واخد بالك لما بتكتب حاجه ما تضرش الليفل اللي جوه. اليوريا سبريدنج يعني ايه يوريا سبريدنج؟ لما تعمل تحليل جوه بيطلعوا ثلاثه معينين اللي هو السودوموناس والاتشاريشيا عند الاشتيكولاي هي دي الكوما لكن الكليبسيلا والسودوموناس والبروتياس دول اسمهم يوريا سبليتنج مايكرو اورجانيزم او بروتياس سودوموناس كليبسيلا. لو اي واحده من الثلاثه دول تحليل البول خد بالك انت راح تواجه معركه رهيبه لان دول بيروحوا جاسمين اليوريا اللي موجوده في البول يحولوها الامونيا والامونيا لما تقع في البول تخلي البول انكراين والبول لما يبقى انكراين يرصد الفوسفات والفوسفات لما يرصد في البول يحضر المايكرو اورجانيزم اللي داخلها جواه ويعمل له الكراكاش عامل زي العيال اللي بتستخبى فين الدروب والجحور والانتاء اللي موجوده في تحت البيوت دول الانتاء التعسيه بقى والغزه محدش عارف مكانها اهو ده اللي بيحصل بالظبط. فلما يجي لك عيان عنده الحاجه دي تعرف ان البول بتاعه هيتغير لازم تحول اصيل. نمره اثنين هل عنده سلوم فيها في السلوم فيها مايكرو لازم اقول تاني. فلما تعمل تحليل جول ويجيب الثلاثه دول ابو الوتان كليبسيلا والروتياس سودوموناس. طب اعرف السودوموناس ازاي؟ تشيل الغيار من على العيان كده تلاقي لونه اخضر وتطلع حاجه لونها اخضر كده. فازاي الثلاثه دول ابن المعاون؟ هيجي لي عيان ديابيتك ما هو مش معقول العيان الديابيتك هيعدي زي المهم العيان الديابيتك بيبقى عنده شويه بروس يعني ايه بروس ايه؟ حد يقول لي يعني ايه كلمه بروس؟ عادي عليك في الكتاب في القرايه كده يقول لك ايه بروس؟ عادي عليكم؟ يعني ايه الفروس؟ بيبقى عايز تشبيه كده. فبراسي يعني انت عندك نورمال كيدني شكل لكن الفيضانة بتاعتها اي كلام زي انت لابس مثلا بدلة شيك وجميلة قوي وتيجي تمسكها كده كده تروح ايه طالعة كده ده عادي او ده البراسي فالدهانات الكيدني كيدني بتاعته فيها نورمال ما ينفعش اديله ليفل دوكس الكلام ما ينفعش اديله حاجة يعني هنا لازم اخد بالي انه لا ده لونز باظ كتير من الدراكس اللي انا هديه فلما بعالج ده ليه غير لما اعالج واحد منهم واحد عنده اوبستراكشن مش معقول لو واحد عنده اوبستراكتيف يوريتر والكدني يوريتر مليان بس كنت عملت له علاج هيبقى ايه لازم تحط له علاج في السبع ده اللي هو كان طالب بيقول عليه اريسكس عارفين الاريسكس اريسكس فضل يقول اريسكس اريسكس اريسكس وزي ما قلنا قبل كده بالرغم وبلون الزرنيشن رد يعني كل دورس من اللي بزورس من اللي بزورس كل دورس وكل ده العلم اللي بحضرش دي هي اللي بتقع الطبع من الثلاثة الزبع طبعا بقى ايه ده من الاسس ده طلع من الاسس فلو عندي الاسس في ثلاثة اسس في دورينا بالتالي يا ريما الاسس يا ستيكل والاسس يا مستقل الاسس انه بس anywhere should be trained يعني soft brilliant الاسس طب كونيكشن اي حته اكسس اريسكس في اي حته زي ما انتم بتسميه في اي مكان شوت بريد لازم تعمل له بريد مفيش اكسس لعلاج واحيانا كده كان في حد من الدكاتره كده المجانين كده فكان هو عنده بريد اكسس فعملوا له عمليه فكان من ضمن الاختراعات اللي بيقولوا عليها ان هم شالوا البريد وسابوا الاكسس فهو اي اكسس في اي حته لازم تشيله بس شرط تخلي الاورجن زي ما هو تحصل تشيله معاك يعني فالعيال اللي عنده ريلا انسفشنس اللي عنده اسبيرين العيال اللي هو وعنده يو دي اي ما ينفعش تعالجه زي ما العيال النورمال الناس اللي عندها كونتينت انانومالز برضه ما ينفعش تعالجه لان الريلا مش بيبقى صعب نوز وكوبيا ده اخطر نوز وكوبيا انفكشن يعني عيان ما يغرقش بقى الاستاذ الدكتور فلان الفلاني وجاي عنده يورينال تراكت انفكشن ما تعالجوش زي الغلبان فلان الفلاني اللي جاي من الغير الغلبان فلان الفلاني اللي جاي من الغير وعنده يورينال تراكت انفكشن ده تديله حبايه اسبرين وحبايه نوفاتين وازازه بيبسي زي الست اللي بتشرب هناك في اخر المنظر فيها عشان تشرب ايه؟ بقى العيال الراي اللي فيه اللي فيها فا او زي ما انا بعرف حاجه زي كده المهم الراجل الغلبان ده تديله اي حاجه يتعالج من 10 على 10 ده الغلبان لكن الاستاذ الدكتور فلان الفلاني استاذ الجراحه مش استاذ بويره استاذ الجراحه العامه لما جينا في عياده تحتك وعنده يورينا تحت انفكشن تعرف انه جاي معاه 2 3 4 كيلو ريزيستنت مايكرو اورجانيزم فما ينفعش تديله سيستم كنز وبتاع من تحت لانه ده خد بالك منه لانه جاي من ريزيستنت جاي لك بقى عامل في المستشفى جاي لك سبورتير في القسم بياخد كل يوم هو طبعا ياخد له شويه ليه معاه شويه مايكرو اورجانيزم فما ينفعش تعالج زي العيان عادي الراجل فلاح فلاحين زمان لما كانوا يسخنوا كان يدلوهم كده باللبن بتاع الراي عشان يبقى على ذكر العلبه وكان الحراره تنزل الوسط اصلا يروح الجيولوجي يقول له ازازتين كبار كده تقيس ما شاء الله في سيزا بينه وبعدين يعمل حركه كده ويبقى 10 على 10 ويبقى اما الانديه الحراميه اللي هو فلوس الحرام تقدر تدي فيه ملايين من فلوس عيال ونوع بيور مش بيور نوع برو قال البيور يبقى بيور ده بيبقى هذا بالنسبه لك لكن ما له حرام فخلي بالك ان الناس اللي ما بتيجي تشتغل في المستشفى هنا وفي اسرع حاجه عاملها يرضي الله هم دول اللي بياخدوا الانفكشن ولما ياخد بقى الفرصه اللي ياخد في ماكسيمين وغيرهم وتعبين لحد ما يخلص الجلدتين الحرام هو خد زي خلصهم وخد مرض وما تعالجش لكن هو انا بقول ايه لما يجي لك حد ميديكال ما تعالجوش زي ما يجي لك واحد جاي من الشارع مقدم ده نوز موضوع الانفكشن الاول تراك لما يجي لك واحد عنده هنا انفكشن غير لما سيستايتس سيستايتس البرودكت بتحس نفسها حرام تفضي فما فيش مشكله لكن لو جبني انفكشن لا ده الكبد متعلقه بين في الاورطه ها واللي فيه كده كده يعني اي مايكرو اورجانيزم هيتخرج من الكبد وهيدخل على الاورطه راح على الفيرو هنا كده وقطع سيركوليشن اما البلدر اساسا الانفكشن اللي فيها ما بيروحش سيركوليشن لان البلدر اول واحد عنده سكر ان شاء الله يبقى تديله شويه عصير قصب بيبقى احسن بس ما يبقاش مهم. العيال اللي مرتين اخرتك برضه والناس اللي عندهم الجيني الغدر وبرضه اليوم في المورمايز ديش مين هو اللي يجيب المورمايز ديش مين العيال عنده الاي بي اي وعنده الميوت بتاعته وحشه كده مين هو ده؟ عيال اكبر كنترول ديابيت عيال بياخد كيمو سيرب عيال عنده كانسر بياخد كيمو سيرب عيال بياخد ايه؟ نعم استرادة كانت من الأمر من زمان ووصلت تركين دي وليبا ايه كان؟ عيان بياخد تركين استرادة ايه كان يبقى لنا؟ ايه شعالي؟ الجالس الله هو مصر فيها ايه؟ فيها مصر هو الدنيا فيها ايه؟ فيها مصر انا لسه من حوالي ثلاث شهور يقول واحد عبيد كده وهو بيتكلم كلام كده يعني هو على يعني ما هو بيتكلم كده وبيقول له هو انا بس بسال سؤال هو كيس ده مرض مو قديم قلت له ايه؟ سمعني ده قال لي هو كيس ده مرض مو قديم قلت له طب انت يعني جاي من صف سمعت عنه كده الكيس ده انا ما سمعت عنه قلت له عنه في البلد انا بهرب قال لي اه اصل انا الراجل ده هتعمل تحليل دم في مصر فبنوها عنده الايدز وبعد ما يحجزوها في المستشفى هربوا وجابت البيت وبقى لها شهر في البيت وانا ايه؟ هي إيه انا الوحيد اللي عارف الحكايه دي. بقى اذا كان على جنبك المجال هتقول له ايه يعني؟ طب ايه امراضك دي عشان كده؟ طيب انت يعني قال لي اه ست مرات اقول له يقول له طب يعني ست قلت له اقول لك على حاجه قال لي اه قلت المدير اللي انت بتقول لي ولا قال لي قلت له تروح لمدير الاداره الصحيه في مين وتقول له انا عندي مشكله كذا وشوف هنحلها لك ازاي قال لي ليه يعني والموضوع خطير للدرجه دي قلت له مش خطير ولا حاجه لاني علاجكم انا مش عايز اطلب رد ما سمعش قلت له هو عشان العلاج بتاعها مكلف جدا جدا جدا مش هتقدر تعالجها وهو الراجل ده يعمل لك علاج على نفسك الدواء على الهبل وعشان المشكله ايه؟ عشان لما تتحدث لان دي هتبقى مصدر بدا واعرف هو طبعا في الفلاحين ما هياش مصدر لكن لو هنا ممكن تبقى مصدر للشارع كله. حتى بشوف ده اللي بشوفه انا بشوفه في الجرويه لان بيبقى عليها حاجه بجد لكن الايدز ممكن ما تاخدش بالك ممكن يبقى حد قاعد في مطبش كده وما حدش ياخد باله لان مفيش عدد خطر واحد كده بيشك ولا يعني فده برضه ناخد بالنا منه لان هم في بدا يبان في عدد في مصر فدول لسه مساعد في اليوم الاخر شفت بقى يعني مش في عيان عنده شويه عنده تحليل اول في مصر او عنده لا تاك انفكشن يبقى انت اقعد احط لك على رد واقول له ايه خد العلاج ده وان شاء الله ان شاء الله كل حاجه مفيش ان شاء الله لازم تحط لودا في دماغك وانت بتكلم عيان اليو تي اي عشان تعالجه صح يبقى احنا خدنا الايلمنت خدنا الانفكشن دخلنا على الباب الثالث الايمنسي اللي هو الاستراكشر في اليو تي المسالك الفوريه عامله زي الصرف الصحي هي صرف صحي بالظبط انا مشابه المسالك الفوريه دي بالصرف وسيله الصرف الصحي هي مش هتنفع العربيه عندك بواسير ماشيه كويسه في اليوم تمام السجاد مش هيهرب والدنيا مش هتهرب والدنيا هتمشي وهتقعد تقعد في الحمام تاخد لك شاور وتبقى ايه بستنى السباكه هتتسد نفسك هتتسد وهتهرب وهتطلع عينك شكمان عربيه مخروم يعمل لك كراش ويرشك وطلع العظم عليك جوه الصالون ويخليك تروح تشست انفكشن ومجاد وتكره العربيه بتاعتك حتى لو هي يعني اخر موديل فالمسالك الفوريه دي ماشيه كويس المسجز ماشي كويس الدنيا ماشيه اتسدت مشكله طيب ايه الاوستراكشر اللي يحصل؟ الاوستراكشر دول حاجتين في الرجل شوف الامور مبسطه ازاي يا اما الاوستراكشر على مستوى الجرجر يا اما انت وظائف الاوستراكشر تحت البلاطن او يا اما الاوستراكشر هيجي في الجرجر تحت يا اما الاوستراكشر هيجي انت وظائف انفراموزايكال يعني تحت البلازر اللي هي ايه؟ ما بين اليوريسترا وما بين البلازر، المنطقه تحت البلازر. يعني الاوستراكشن هنا هيعمل اوستراكشن في البايلاترا. اما اليوريكال اوستراكشن ممكن يبقى بايلاترا ولا غير. طيب الاوستراكشن اللي هو يقدر هيديني وانفراموزايكال هيديني عشان تكون معلومات بسيطه بس تبقى ايه يعني ماشي فيها في الفشل. لو يوريترال اوبستراكشن بارشال اوبستراكشن او انكمبليت يعمل لي هايبر نكروز. ومفيش طالب منكم في الامتحان مش هيتسال في هايبر نكروز او مش هيشوف اشياء هايبر نكروز عشان تبقوا عارفين. حصل كومبليت اوبستراكشن في البولي فانكشن او بايلاترال اوبستراكشن هيعمل لي اليوري. قال لك اليوريترال اهو احنا قلنا لا يحصل انسداد اليوريترال يا انفراموزايكال. اليوم لو حصل فيه اوبستراكشن يا رشه وايه كومبليت يعمل لي هايدروكروز اهو الصوره اللي انت شايفينها دي اهي. ادي الهايدروكروز ادي اليوم ما تقوم من تحت اهو وادي الهايدروكروز اللي تيجي بقى يبقى عليها هايدروكروز. لكن لو اوبستراكشن في الاولي فانكشن الكدني كومبليت بقى مش الاولاني بارشل والكومبليت. لكن لو حصل كومبليت اوبستراكشن في الاولي فانكشن الكدني او بدل ما يوتر اوبستراكشن كومبليت وده انا بسميه ايه بقى ايه؟ الفجري اللي عبده الكلب فين؟ في السوق. لان السوق مليانه الناس. وبعدين يروح الكلب يمشي مع واحد كسر الحظ. ده عشان الحظ. لان مش معقوله يعني كومبليت اوبستراكشن. طيب كومبليت اوبستراكشن ويجي على ناحيتين مره واحده ده فجر ايه ده؟ يعمل انيوري. او يسموه بمعنى ده اللي بيقول لك ايه؟ اللي هو الفقري اللي يتشكل في السدير بتاعه. عارفين السدير اللي بتاعه ده؟ بيتشكل فيه ريجل، يعني طب ازاي تدخل ريجل من فوق كده وتروح ايه؟ فهو عالم الايون كده، يعني كومبليت اوبستراكشن، يا هي عين واحده وتسكت، يا تتكلم مره واحده وتسكت، وده بنشوفه عليه. وتبص على عيال كده تقول يا سبحان الله يا اخي ناحيه حتى تفوت. ويجي لك طبعا يقول لي ويقول لي انا كنت من الفتحه خلاص كده اوبستراكشن في اليوتر هنيجي على اللي بعده بقى دي الانيون. حد شرحها؟ اعتقد ان المفروض تتاخد مع حالات الاوبستراكشن بس هي كانت فيرجنس يبقى انا بقولها كلمتين يا بريدنا يا رينا يا مسترينا. البريدنا الانيوليا اليوريا يعني ايه؟ يعني مفيش كومبليت سيسيشن اوف يورينري فورميشن. هي فات بين اليوريا والريتنشن، ان الريتنشن البلازر مليان بول بس ما عادش انتصاير عجيبه كده. اما اليوريا كومبليت سيسيشن اوف يورينري فورميشن يعني عيان ما بيجريش يروح خالص. طب عرفت ازاي؟ يا بريلينا يا ريتا يا وسترينا. بريلينا وريتا يبقى العيان بتاعك كام؟ هادي. ايه اللي تعمل؟ يقول لك انا بقى لي خمس ست ايام ما صيرتش جوه وداخل فيها ايه؟ برضه زي ما انا قلت في الدواء اللي فات الدواء عليه قلت ايه؟ بالسلسله والدماغ. داخل ده بالسلسله كده والدماغ تحطه كده وتتدخل كده بقى خمس ايام ما صيرتش وداخل عليه كده هادي واعصابه هادية بتاعت اليوريا. تقول له اسمك ايه؟ بتاع سوري الكنش. تقول له اسمك ايه؟ يقول لي ماليش اسم خالص فوق تفضيلي بغلط وبعدين نتفاهم مع بعض. ده الفرق. يعني بتاعت اليوريا لو سبت ما تموتش بتاع الريتنشن حتى لو سبت من ادور على غيره. لان بتاع الانيوريا في مكان حتى لو تقدر تظهر عليه المستشفى بتاع الانيوريا يدور بقى على كده. فلذلك الجورينا بيبقى كارم ما فيش حاجه. جورينا كل انواع الشوك كل انواع الهايبوكوليما شوك كلها بتعمل هذا الكلام. كارديوجينيك مش عارف ايه كارديوجينيك كله ده بيعمل لي جورينا انيوريا. يقول لك انا عندي الاكل بتاعي تعبني وما فيش مده بقى لي خمس ست ايام عندي هاك كده. طب ده جورينا البروتين بتاعك ما بيقعدش. جورينا يعني انا بقدر اشيل الموضوع في الدوري في النساء اصلا على كيلو كورتيكال كروز. الاكيد اول الناس المعزومه على النساء هتقول كورتيكال كروز في الخاتور. فدول برضه يعني تاخد بالك لو هو يعني احيانا اللي فيه شويه نقط قد ايه؟ لا حاجه قليله بقى. تاخد النقط دي وتحللها تلاقي فيها قص وقلبه يبقى ده لينا. البوست لينا لا. البوست لينا لانه سبب اوبستراكشن. اليورطا السد السلوك فايه اللي هيحصل؟ مش هيجي كام طبعا؟ هيجي عنده لينا الكوليك وعنده هنيوم، ده البوست لينا اهو. ولذلك انا قلت في المحاضره بتاع لينا الكوليك اوعى عيال لينا الكوليك يجي لك وما تسالوش عن كان يورينا الارض مصر وجبنا الصوره بتاعه الولد اللي بيقطع في الباب صح او دي لا لا لا لا قال لي انت لو سبت بقى اصل يا عمي عندك شويه مغص كده وعندك شط صغير ومحمي كده وهو العلاج مروح يقول لك كانت مرتجعه مهنه بتاعت الدرس يعني ساعات ما كانش فيه هو عمال يقول لك جد وجهني جد وجهني وانت عملت دي مفعلات وما سالتوش بسبب قلت له لا هو مش دماغه لان عبد الملك كان خليه مش مركز اخد بالك كان يجي لك عبد الملك ساله سؤال قلت له انت عشان ما تاكلوش بقى اليوريا اهي كلمتين وبس كارميليشن وانيوريك يبقى بين اليانين فلسه كومبينيشن وعبد الملك وانيوريك يبقى بص لينا ده احسن كان راح شيل الحصه راح يعمل له سيليكشن هيتصير ربع 10 10 يبقى انفرابوزايكا الكونستراكشن كل الحاجات بتاعت الانفرابوزايكا الكونستراكشن البرامج اليوني هاتش والستيرشن الريسم والستونز هتعمل ديف كارتي لحد ما تعمل ريتيش يعني انفرابوزايكا البرد ده اهو احنا بقى نبدا خلاص بس تمام يا هايبر نفروزس يا انيوري طيب الانفرابوزايكا الكونستراكشن يا ديف كارتي بعد ما مش حاجه في البول يا اما اخر يطلع في الريتيشن وده مشكلته ان هو في السباق الاستجابه لازم يجي لك عيال يقول لك انا بقالي خمس ايام او يومين ما سلمتش فوق. اول حاجه تحط في دماغك هبدا ريتنشن ولا انيوريا؟ ده اللي بيحصل. ده من الاثنين ودي المشكله اللي بتقابلها. انت عندك لسه وشك في الحياه وراجل لسه يعني يا دوبك مش فاهم حاجه خالص وفجاه كده الساعه 3 الفجر جاي لك فيك كده رجوعه كده وجاي يقول لك انا الدور بتاعي ايه مش متوصلش يبقى لي من امبارح وبعدين ساعتك ايه عايز تحط لها اصلا صح هتعمل لها ايه؟ حاطط ايدك على بطنها ويديك بدر مليان عايز تعمل لها قسطره تحط لها قسطره عشان تحط لها فوق لو عملت الحكايه دي هيبقى قدامك حلين يا اما مش هنروح بيتكم نجيب المأذون ونتجوز البنت دي وتبقى جوازه ولا ليك فيها ذنب ولا ليك ممكن تطلع حول بقى ولا اقع ولا اكتر مصيبك بس هو ده هتاخدها يا اما رب الدرس لما بتتعلم حط البشره بتاعت الخدمه جدا بتاعت الموز بتاعت طويله دي وبعدين ساعتها كده تلاقي حط القسطره تعملها ديكوريشن وهو يروح ايه عامل لك ديكا بالقشر يا الكلام لما تجيب لك خيمات اوعى تحط يوريسترا الكسطر للخيمات الا لما تبقى عارف اليوريسترا فين وانا متاكد ان 90% ليك واللاعبين ما تعرفوش اللي يصرف بتاعت الجنان. ده ما شفتهاش، ما حدش وراك اللي يصرف النورمال. انت شفتها في المشرحه وشفتها في الكتاب، لكن ما شفتهاش على الورق، ما شفتهاش في الكتاب. المجرم بتاع الورق اللي تفضل تذاكر تذاكر بعد ما تخلص من هنا تروح تتحايل على الممرض اللي موجود في القسم عشان يعلمك ازاي تعمل تدي محلول العيال وازاي تديله. ما تحطش اثاره الا لما يبقى معاك واحد سنين من الواحد وما تحطش اثاره الا لما يبقى معاك الناس وما تحطش اثاره الا لما يبقى في مكان مفيش الا الناس وانت بس والبنت لكن البنت مش مشكله طب هشوف ازاي انا جبت صور عملت كتيره في الفيلم الريتنشن ده لازم تفرق بين الريتنشن الانيوريا ده اول حاجه وتدور على الايتولوجيا الانوميكال فانكشن وزي ما عارف تحط اثاره طبعا ده ازاي؟ اهو انا دي بين اوف زي الرسمه انا عملت ايه في الصوره دي؟ عشان لان كلكم بتيجوا في الاستقبال انا حصلت معايا اول يوم اتعينت نايب في اسطول سنه 81 اول يوم دخلت كده من الاستقبال دخلت من القسم ومن الليل الساعه 3 لغايه النادي ما رجعش انا كل اللي بقوله في المحاضرات تقريبا 90% من واقع الشغل اللي انا بشتغله ماليش علاقه بالكل ده لو قعدت نخرج في كل مش هتلاقي الكلام ده ولا حد هيقول انا وقعت مضطر فلازم اصححها دي انت عشان تقدر عشان ما تجوعش دي فالبنت جت وعندها اتنشن عملت تصور كان معايا حكيمه اسمها غاليه كانت مضطر فديت الدكتور عليها كده بس زمان هناك دلوقتي ده بقى الكلام ده بقى سنين وبعدين اول ما دخلت قال الدكتور محمد بتعمل ايه؟ قلت لها في الاثار قالت لي اثار ايه؟ لا استنى انت لسه طازج مش فاهم حاجه خالص راح ماسك الجد لا ده غني كويس نزل هدومك كويس افتح الجد بصت عليها كويس وشافتها وبعدين قالت لي ماشي عامل جلسه في الدكتور مفيش نقاش، لان دي حكيمه سينيور مش انت دكتور ولا حكيمه بقى في ايه في اللجنه. عارف الدكتور محمد اللي مثلا كان قلت له والله انا انقرض جميل الواحد كان عنده حياة وكان لسه اصل الجراحين دول خلاص بيتشاف عنه بالقربة يعني ايه؟ يعني كده قدها خلاص كده. فلانك لو ما كنتش كده مش هتعالج وهتشخص صح هتدمر الناس. قلت له والله انا متردد يعني اتكسفت ما كانش حاجة. انا متردد. قالت لي هات من قسطرة ما كانش قسطرة منين؟ قالت لي هات فتحة البولة هنا. البيت ما جابش نقطة البولة. وعلى قد ربنا فرداها حلو انت كانت بسم الله ما شاء الله يعني من الايدين الفرنسيه كده ولطشت البت قلمين وقالت لها اوعى شوف الهنا ده اللي هي كانت دي ملكه ملكه اللي يعني تتمرد جايه تحطيها مسطره تعمل لها اي مشكله يبقى انت عملت المشكله مش عارف قطع النهارده كانت جايه في المستشفى عشان تبقى في المستشفى يعني وراها ايه حاجات كتيره فالشركه ما جابتش ما كانش عندها ولما كل ما تحط ايدنا على البطن تعب القلب خلي بالكوا هيجيب لكم صفر كتير قوي قلب قلب كل شيء تحط البول البول يا معلم ما صيرش هنعمل ايه يعني؟ ما كانش في صنار على ايامنا الصنار ما كانش لسه طلع كنا نعملها صنار وراحت لا ما كانش فطبعا خبطتها جلدانه البنت دي الست مع السلامه مشي عرفت ان المناير اللي موجود ده غلبان ولا حيلة ده لو ما ينفعش يتجوز فتاخد بالك لازم تبقى عارف مكان اللي بيسرق الايميل قبل ما تعمل اصلا. بالنسبه للميل ما عندناش مشكله بس لما اجي اعمل كاسترلايزيشن كاني هعمل عمليه لازم اعمل كومبليت كاسترلايزيشن الجينيتاليا زي ما شايف اخد اشتراكي مثلا كان العيال جاي ونبي عن الحد وعلى سرير الكشف وبعدين تروح جايب القسطره وتجيب الفازلين ولا زيت البرافين يعني انا مش عايز اخلي اللي بطنه يطلع مش هقول يعني انا شفت منظر في احدى الاماكن خلاني لحد النهارده يعني كل ما افتكر المنظر ده بجيب البطن. ازاي الدكتور المحترم بيعمل لوبريكيشن للكسر ويحط على المعيار مش عايز مش هقول اقول العيان يحطها في الصلايبه بتاعته الهيماتوريا بيجيلك عن عيال عنده الهيماتوريا يعني للأسف لم تأمر رسميا زي ما قلنا في عامل أكلوس كورونا. هيماتوريا means emergency أو دم. هيماتوريا means emergency means malignancy في الغروب الأرض بس كنت أدرى هكي الطعمية للزمان أو راح يجيب تنشاف للزمان. فالهيماتوريا لما جينا في عيال عنده هيماتوريا أنا زي ما كنت بشرح في الأول تحت الأوجات أنا كان في واحد جايبينه مستضيفينه للأسف أساس كبير يعني جايبينه فبيقولوا له لو واحد صحى الصبح يلاقي نفسه عنده هيماتوريا يعمل إيه يعني؟ دم في البول؟ قال له والله ممكن يبقى شوية دم. كلام يعني قلت أنا رديت وأنا قاعد قلت له لا أنت يا ريت ما تقولش كده قول يا ريت كانت مش عارف إيه عريان مش مغطية حلو ومصر متوازنة أنت عايز. كانت الكوبايه مجنونه حلوه ولا كانت عشان يحصل لي هيماتوريا وعارف ازاي؟ يعني كلام مفيش حاجه بقى حتى البدله كلام الصبح عيال عنده هيماتوريا ما يفعلش الا عن طريق المتخصص يعني لو انت بتاع موجود لو انت باطني لو انت بتاع جراحه عامه لو انت بتاع مسؤولين لو انت بتاع جراح عيال عنده هيماتوريا ما تعالجوش حتى لو عارف سبب انت مش جراح لان ممكن العيال ده يطلع عنده كارسينوما في سايكو فشخصها ما لحقش يشخصها وبتاع الوقت. خد بالك فالهيماتوريا اسال على الحاجات دي ايه انواعها؟ ديفينيشن هيماتولوجي انترفيشن او انتصار. الديفينيشن معناها ان الهيماتوريا بلط النيرو دم في اللون انواعها يا جروس يا مايكروسكوب. يا جروس العيال يجي بالهيماتوريا يقول لك انا مغرق الدنيا دم يا مايكروسكوبك هو راح يعمل تحليل بول في حته فقالوا له ان البول بتاعك فيه ارمسيس يعني برضه لازم تحط اخبارك ودي العب من الجروس لان الجروس العين يجيلك لكن المايكروسكوبيك هو مش هيجيلك لكن بتاع المعمل اللي بعدهم بس بتاع معمل واحد واحد كده مش قاعد بيشتغل بعيد استنى. فالايتيولوجي اول حاجه مالجنسي يبقى لا ايتيولوجي مالجنسي ستروما ستروما انفكشن انفكشن في الاتش فايروس لكن كله ده يعجبني لكن هو اهم حاجه فيه مالجنسي الانترفيشن لما تجيني حاله هيماتوريا لازم اعمل ستوب اجعل ستوب بهز يعني مفيش حاله هيماتوريا كده واقول له النبي انك تاخد من غلط كويس اصبح انت صغير وامداح وزي ما قلنا في الغنديه مش هنقول الغنديه الغنديه بتاع الاستثمار تقول له ده والله خشبه وبتاع ده يقول لك كلام لا معرفش بس هي طب ده يقول لك كلام لا خشبه او كلام لا طب ازاي الرمله الخشنه والرمله بتاعها فيها كارثه هيماتوريا؟ ويفضل يحب العيال يحولهم من جريد ستيج 1 لستيج 2 في كفر. بقى شوف الكلام هل هو احمر ولا داكن؟ لو الكلام رد يبقى ده لغه ولا داكن؟ لو الكلام ضار يبقى احمر ولا داكن؟ هل هيماتوريا بين ولا بينفول ولا بينلس؟ البيلس هيماتوريا تساوي المالينس. البيلس هيماتوريا ممكن تيجي في المالينس وحاجتهم. كروكس هل فيها كروكس ولا لا؟ لو فيها كروكس يبقى دي هيماتوريا عشان لما راجع من الكروكس في التاريخ وبيقول لك انهم لاقوا اللي قبل اللي فات. الراوند اللي قال عنه. كروكس طويله عامله زي الورمز يبقى ده جاي من قبل الاندراك. كروكس سكويد عامله زي الزراير كده زوار سكويد ولا غير من الرابط. هل لها علاقه بالديكوريشن ولا ملهاش؟ بوست ديكوريشن ممكن تطلع من الهزيز سولدر وتقوم بالديكوريشن ممكن يطلع بسوري بقى في الفيلا دي التاني. ما تنساش تسال عيال عن الليدي دي اس وابلوكس لان ممكن الهيماتوريا يبقوا معايا الليبسيس ومعايا الموكسيس ومعايا الميتنج الليبتم ومعايا هيموراجيا ونيوراجيا ومش عارف ايه كله ده طبعا هو عيال طبعا حسب العيال عيال ده عنده هيماتوريا ممكن يبقى لذلك انا لسه شايف الاسبوع اللي فات طفل بسم الله ما شاء الله عليه بظهر واحد بتاع الروز ما اعرفش هو جوز اتفاجئ الفايروس في الجسس وفجاه ده الظهر بتاع الولد ولا ايه بالظبط انا مش واحد بتاع اي ان دي عمل سيركمسيشن للطفل ويا ريت بتاع اي ان دي يكسر حاجه كده وبعدين انا بقول لك معلومه عن كيفيه السيركمسيشن للطفل اوعى تمد ايدك على طفل من غير ما تعمله اي دي دي بارشاكس روم بيوزاستين خارج وتعمل له روش عمين وليدي مقارنة ليش الخارج اوعى تمد ايدك بعد ما ظهروا فضل يا لما بوظت له الجينز بتاعه من البريدنج لان هو طلع بقى عنده البريدنج فتسبب فانت ممكن تظهر الالف حاله يعدوا منهم 999 حاله كويس تبقى بيرهب وربنا يرزقك بحاله واحده بس تقول الله يخرب بيت اليوم اللي قالت عليه في الدكتور وتفهم نفسك ايه وانت مش بتلعب اليوم ده انت تلعب نفسك لان انت ما مشيتش زي الطب اللي بيقول الطب اللي بيقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لكن ما بيقولش 1 3 5 7 1 3 5 7 ده واحد يجرب الميكروفون بجنب او بجنب لكن في الطب ما ينفعش بص وبطريقه تربط شست هارد مش عارف نفس مش عارف ايه ده انسبكشن بطريقه انسبكشن يعني سكوتيشن لازم تترك ما ينفعش غيره ولذلك لازم تاخد بالي واحد عنده شريط في ليدي اقول له عنك لما تعمل استنى بالصوت استنى بالصوت بالضبط لما مش عارف تحلى دهنك تقول لي اليومين دول مش حد بيحلى دهنك كله دلوقتي عايز يبقى ايه تبع الموجه تبع الموجه ده ليه تبع الموجه بس ايه من جوه مش من بره تقدر تحلى دهنك بالخور النقط يقول لك اه بخور النقط خلاص مش كده اقول لك انا تحلى دهنك بالخور الصوت اللي هنا كل يعني الكيشن طبعا يسأل عيان بياخد انتي فرنجان ولا لا انت يجوز تاخد يسر الموز الانزام ده وكلام زي كده ان شاء الله المحطة يوم بسنة الخمس المحطة الجاية عشان تبقى سخينة شوية فأجوب يا ريت نفضل شوية انا 10 دقايق اللي ضيعهم من المحرك بالنسبة لي بيعتبروا 10 ايام كان عبد الحسين وانا قاعد مستني لسه ما جاش.